بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. أسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر متقابلين، إنه القادر عليه سبحانه. نختم بما تكلم به شيخنا، وكعادتنا إن شاء الله عز وجل كل يوم ثلاثاء نسعى في تدارس أو تكلم حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعها الإمام النووي رحمة الله عليه في متنه الأربعين النووية، كما قال شيخنا صلاح حفظه الله ورعاه: نحن نبتغي من هذه المجالس لا نفرا ولا شملا ولا رياء ولا سمعة، ولكننا نبتغي السكينة ونبتغي الرحمة ونبتغي حق الملائكة إلينا، ونبتغي فضلا عظيما هو أن يذكرون الله عز وجل في ملائه الأعلى، وهذا ما نبتغيه. وكما قيل، بعضهم قال أنه لا يتفقى إلى درجة الحديث قوله أنت الجماعة ولو كنت وحدك، قيل أنه ليس حديث على الكلام، لكنه من أثر الصحابة ومن أثر السلف: وأنت الجماعة ولو كنت وحدك. نتدارس ونتذاكر ما قدره الله لنا عز وجل. نخوض اليوم بإذن الله جل وعلا في الحديث السابع عشر من هذا المثل، وقلنا هو أربعين، سمي بالأربعين وهو يتجاوز الأربعين، 42 أو 43، وأضاف فيه بعض العلماء ابن حنبل رحمة الله عليه، ليس صاحب المذهب، قرابة 49 أو 48 حديثا. قال الإمام النووي رحمه الله في مصنفه الأربعون النووية الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. وفي شفنا نعم إضافة لحظة شفنا لحظة بماذا سمناه هو أي نعم تتمة الحافظ الحافظ هذا تتمة الحافظ ابن رجب الحنبلي الأربعين النووي 49 50 نعم 50 نعم 50 حديث أنا كنت ضابطها 49 حديث 50 نعم حديث شرائع الإسلام حديث 50. قلنا عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرد أحدكم شفرته وليرد ذبيحته. الإمام النووي رحمه الله عليه روى هذا الحديث اعتمادا على روايه الامام مسلم رحمه الله عليه، وهذا الحديث رواه مسلم ورواه النسائي رحمه الله عز وجل. الامام مسلم رحمه الله ساق بلفظه كلمه فاحسنوا وكلمه شفرته وكلمه فليعد، يعني لو ذهبنا الى روايه الامام النسائي ممكن لا نجد هذه الكلمه فليعد، ممكن نجد كلمه اخرى. قال فاحسنوا الذبح، هذه بلفظ الامام مسلم رحمه الله، وكذلك فليعد. وقيل ان في روايه الحديث لم يكن بدايه الحديث، يعني في سند الحديث لم يكن هكذا، لم يكن عن ابي يعلى شداد بن اوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قيل في رواية أخرى قول شداد رضي الله عنه لم يقل قال رسول الله، قال اثنان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا الحديث، لم يقل قال رسول الله، حفظت اثنان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الله كتب الإحسان. كما عادتنا نتكلم بكلمات حول راوي الحديث وما نقول في بعض الكلمات المستشكلة، ونتكلم عن بعض فوائد من الحديث، ونختم بإجمال عام إن شاء الله عز وجل. قيل أبو يعلى هذا هو كل دور نقول أنه من خصوصيات المسلمين بل من خصوصيات أهل السنة والجماعة، من فلان أبو فلان، هذا اسمه شداد، هذا صحابي جليل اسمه شداد وكنيته أبو يعلى. عندنا احنا عالم جزائري من علماء جزائر المسلمين أبو يعلى الزوري، أبو يعلى الزوري هذا من علماء الجزائر، علماء جميع علماء المسلمين رحمهم الله جميعا. أبو يعلى هذا هو اسمه أوس، أبو يعلى اسمه شداد، فخر الله، أبو يعلى اسمه شداد، هو ابن أوس الخزرجي الأنصاري، أبوه هو أوس وقيل من قبيلة خزرج. وقلنا لما في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الأنصار في المدينة وهو من الأوس والخزرج، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأوس والخزرج وكانوا قبيلتين كبيرتين على بكاف المدينة عايشين، كانوا في خصومة كبيرة، جاءوا فصالحوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، وعندما هاجر أبوه ونصروه وساعدوا المهاجرين الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو من قبيلة خزرج وكلهم من الأنصار، الأنصار هم من استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم معه المهاجرون، المهاجرون الذين أوذوا في مكة وهاجروا إلى المدينة، والأنصار الذين نصروا النبي ونصروا أصحابه واستقبلوه، حتى يحدى أنه كان رجل عنده حبة تمر يقسم على اثنين ويعطي منها لأخيه المهاجر، وقيل حتى الرجل كان متزوجا بمرأتين وثلاثة كان يخير أخوه المهاجر ألا أن التي تعجبك فطلقها فأخذ إحداها وتتزوجها. في بداية الهجرة كان الأنصار والمهاجرون يرثون بعضهم ورثة ميراثا حقيقي، يعني وكأنه أخوك ابن أبيك وأمك وذمك بعد ولا الميراث هو بالرحم، الميراث الرحم. في بداية الهجرة كان الميراث ما بين صحابة، يعني موت هذا لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، يعني المهاجر مع الأنصار ولا قوة، أصبح هذا المهاجر يرث من هذا الأنصار الذين آخى بينهم، سكنوا مع بعض إلى مع بعض شربوا مع بعض، هذا يرث، مش يعني يجي واحد يقول أن الأنصار من المهاجرين يجي يروح من هذا الأنصار، لا، الذين آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا عاون هذا وكفل على الأولى وقرأوا وكأنه أبناء رحمين، أبناء رحمين عن ذلك يعني يخرجون من كشوة. قلنا هو أبو يعلى شداد ابن أوس الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ابن أخ حسان بن ثابت المعروف الشاعر شعراء الإسلام شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه ابن أخوه، كان من علماء الصحابة ومن أكثرهم علما وحلما وأدبا، كان مفتى الصحابة في المدينة المنورة، ولما نقول مفتاح صحابة المدينة المنورة لا يعني أنه هو الوحيد العالم، يعني كان أبو هريرة رضي الله عنه كان كذا، كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني هو كل من علماء صحابة، لكن هذا كان من علماء، يعني ثم اسم هنا علماء وفي الجزائر ما عندناش عالم ومع نزول، يقول الطلبة في الجامعة ما عندناش طالب مع نزول، يعني كي نقول عالم كان من علماء الصحابة، الصحابة لو كانوا أولوه مؤلفة وكان سبعية ألف، ألف، تسعين ألف، هذا من المعدودين من بين العلماء. قلنا كان صاحب علم وحلم وفقه، وكان يرجع له الصحابة، شهد بدرا، ومما يحكى عليه أنه كان إذا دخل فراشه يتقلب بالفراش، أقول أخاف أكثر مثل من يرد جسمه في شدة الهم. كان إذا أوى إلى فراشه ولم يأتيه نوم تقلب هكذا وهكذا، قيل حمل مصحفه وقيل ذهب يصلي حتى يطلع الفجر. تقول لك تقريبا زوج اللي كما يرمش يروح يصلي. هذا صحابي جديد أن نحن ذات الخروف إلى مرة وكهش يروح يتوضا بعد المجال أنا رغم تعود يتوضا شهد يستغفر بك ما يتوضا. هذه حاجة بسيطة جدا. قيل فكان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم فيقول إن النار أذهبت لي هذا النوم أو النار حكر فيه. سبحان الله. فيقوم فيصلي حتى يصلح. يبات يصلي حتى يصلح. قيل مات 58 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه بالشام. نحن لما نقول الشام، شام الماضي وشام الحاضر ليست مثل نفس المعنى، لأننا عندنا في الشام سوريا، الأردن، تقريبا كله فلسطين بما يسمى هذه الدولة المحتلة دولة الطهرين عليهم الله ما يستحقون، جيس شوية في الكويت، جيس شوية في السعودية، هذه كلها الشام. لكن لطف الله بتاعنا هذا العام كيقول الشام في هذه سوريا. قيل أنه توفي ببيت المقدس، لأنه قيل أنه كان نازلا لبيت المقدس، يعني ما في فلسطين، فلسطين كاملة للشام، فيها سوريا، فيها شوية في العراق، فيها الأردن، فيها بما يسمى هذه الدولة المستدمرة الله لعينا، أكيد هذا في الدرجة هذا يكفيه الله عز وجل. هذه كلها الشام، لكن بقى الله تعالى لم يقول الشام في سوريا هذا سوريا، لكن الشام هي أكبر من هذا، والشام يدل على أن هذه أرض محشر، يجمعنا الله عز وجل في الشام، الشام هذه سطح، لا جبال ولا سهول ولا بنيان، سطح بحر. يجمعنا الله عز وجل في يوم محشر، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث، هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام، لأن في بداية متنه قال بأن الأحاديث كلها تجمعها دار الإسلام. المعنى الإجمالي لهذا الحديث، قلنا هذا حديث عظيم دال على عظمة الدين وكماله، يعني إسلامنا وديننا ينتبه حتى للذبح، معناها ربنا عز وجل أحاط بكل شيء من العباد ومن البهائم ومن الأرزاق ومن الأقدار ومن حتى سبحان الله حاجة بسيطة لأن الإنسان سبحان الله حين يحسن خمو في نفسه العبد ولا في نفسه النعجة ولا في نفسه الزاطر، دليل على عظمة الإسلام، يعني ما ترك ربنا عز وجل لا صغيرة ولا كبيرة إلا أرشدنا لها، سواء من باب خير أو من باب غير خير نعوذ به من الشر وغيره. قلنا دليل على كمال الدين وعظمته، وأن ديننا دين رحمة وإحسان، وأنه دليل على كمال الشريعة. كمال الشريعة لما نقول الشريعة يعني نقصد بها الإسلام أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قال ولكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا الأنبياء عندهم شرائع، لأن احنا بعض العلماء يقولون نقولوش الأديان الثانوية كلمة خاطئة، ما عندناش إن الدين عند الله الإسلام، ما عندناش لأن الأنبياء كل وأنا من المسلمين ملة أبيكم إبراهيم وأنا من المسلمين ملة أبيكم ونحن من المسلمين، كل الأنبياء من المسلمين، لكن بطريقة التعبد والشريعة كانت مختلفة عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقال الأديان السماوية ما عندناش أديان سماوية، عندنا دين وحده الإسلام، موسى جاء بالإسلام وعيسى جاء بالإسلام قرون جاء بالإسلام استغفر الله العظيم كثيرا، فرعون كان ضد الإسلام، نقول هذا كان ضد الإسلام بارك الله فيك، كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمشيئة الله عز وجل تم نسخ جميع الشرائع وكان شريعة الإسلام، لهذا احنا نحتفظ عيسى بن مريم لم يمس بل رفعوا الله يقولوا حرم ياه من ياه زنا الكتاب ما كان ولد رفعوا الله الى السماء، لما ينزل عيسى بن مريم في اخر الحياه نعتقدها اعتقدها بان عيسى بن مريم في اخر الزمان ينزل لماذا يتعبد الله؟ يعبد الله بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل ويصلي بنا واحد منا نهدي في اخر الدنيا يصلي من الله صلاه الفجر بدين الاسلام وهو مسلم، دليل على ان كان الاسلام لكن كيف كان يصوم وكيف كان يدعو وكيف كان يصلي وإن كان كلمة التوحيد الصادقة أن الله عز وجل هو الخلاق والرزاق والمجيب والمغل هو كذا هو كذا هو كذا. لهذا فإن هذا الحديث أرشد كل ما يحتاج الإنسان في حياته، بل تجاوز إلى بعض الأمور المستحسنة في الدين، لأن هذا هو الإحسان من الأمور الزيادة والحسنة. ففيه يعني بينا أحكام ذبح الإسلام، هذا الحديث بينا أحكام ذبح الإسلام. ومجمل الحديث يقول أن الحديث هو للرفق، حديث الرفق، وقيل أنه مخصص بالرفق بالحيوان. الذين قالوا الرفق بالحيوان قالوا الحديث يتكلم عن الذبح وعن القتل وعن كذا، والذين قالوا أنه يتكلم بالرفق نقطة أو سطر قالوا لأن الرفق بالحيوان كان أولى منه رفق الإنسان. ما تجيش واحد موصي أبوه وعنده زقم بردهم عن بيهن ذلك قليل ندر تلقى الإنسان يعرف ربي صح وطيع وديه وطيع وديه يمشي يسعى حب خير خير زايد خير زايد خير لحيث الإحسان. وهذا الإحسان إحسان هذا اللي في الحديث قلناها إخواني بعض كلمات الله عز وجل لا تحتاج لا تأويلا ولا تفسيرا، كان آيات أو كلمات عندها معنى يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجيش واحد يقول لك أو يقصد منك ولا يقصد منك. وكان كلمات مثال فلما آسفونا قيل الأسف في القرآن كله هو الحزن والهوان إلا في آية فلما آسفونا يعني فلما أغضبونا. كذلك في آية النكاح ما نشهد بنا نطول فيها بزاف حتى لا نتوسع. لهذا الإحسان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قلت لنا الإحسان هنا كاين مراتب الدين، مراتب الدين كاين الإسلام وكاين الإيمان وكاين الإحسان. لحد درجة الإحسان هذا هو التقوى ما شاء الله، نسأل الله أن نكون منهم. أما في الإحسان هنا في هذا الحديث لا يقصد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هنا لا، هنا معنى آخر سنخوض فيه إن شاء الله عز وجل. غريب الحديث يعني اسم كلمة مستشكلة كلمة كتب، كتب يعني احنا نقول لي إن الله كتب، يجي واحد وثاني كذلك نقول له مش بيدي هذا هذه لا تجوز الكون، يقول له ربي أعطاه أو ربي كذب أو ربي لا يجوز الكون. الجواب يقول إن الله كتب اتق الله نأخذه من الأمور الغيبيات، نعتقد أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ، لكن كتب ليس لا نعلمها، أمر القلم أن يكتب فكتب القلم. نعتقد أن الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض إلى أول جزء خلق من القلم وقيل العرش، المسألة هي أصح الأقوال أن يقول القلم ثم أمر أن يكتب، أمر الله عز وجل القلم أن يكتب حتى مجلسنا هذا هو مكتوب في اللوح المحفوظ، أن يوم أن في اليوم الفلاني الساعة الفلانية أقول هذه الكلمة بالذات مكتوبة في اللوح المحفوظ. إخواني مكتوبة أن يصلي عنك في الأعقاب من يجيش بكثير مستحيل مكتوبة إخواني في هذه حتى نعتقد. كتب هنا ليس في كتابة القدرية، وكتابة تكلمناها من قبل بالجهة كانت كتابة قدرية وكانت كتابة العمرية وكانت كتابة الدنيوية وكانت كتابة اليومية وكانت كتابة اللحظية. كتابة القدرية يوم خلق الله سبحانه وتعالى، الكتابة العمرية نهار بنادي يعود في ربعين يعود في بطن أمه أربعة أشهر يجي ملك يعطيه كان سعيد غني فقير شقي مريض معلوم كل شيء. وقيل الكتابة السنوية قيل هي في رمضان وقيل أنها في ليلة القدر في ليلة القدر. والكتابة اليومية قيل عندها وقتان، وقت في الصبح ووقت في العصر وقيل بعد العصر. احنا لا يهمنا، لا يهمنا أنه فيها وقتين قيل بعد الفجر وقيل بعد العصر. هنا الزمن الوحيد الذي يلتقي فيه هذا بعد العصر يلتقي فيها ملائكة الليل مع ملائكة النهار. لهذا إذا إن الله عز وجل ينتظر مسيء الليل ليتوب في النهار قبل الصبح، وينتظر مسيء النهار ليتوب في الليل قبل المغرب، هذه لا تستثير عليه. قيل بعد صلاة العصر ملائكة الذين ينزلون برزقك وبما يكتبون لك في الليل ينزلون، والذين يصعدون يصعدون. وكتابة لحظية، وكتابة لحظية احنا نعتقد اخواني بلي احنا ملكان، كاين واحد خاطر يقول لك من الملك ومن الشيطان، لا، هذه مسألة عقلية. احنا ملكان، ملكان من الملائكة كلهم الله عز وجل شاهدان. هذا يكتب الحسنات ويشهد هذا على أن يقول كلمة حسنة وسجل هذا، وهذا مثلك بإجابة السيئات، لأنه يوم القيامة كلنا بالدرجة مظلوم ما عملت، فيشهد هذا على أني قلت كذا وأن هذا سجلها عليه كما احنا نقول ولم تسجل في لحظتها، بل انتظر لعلي أشوف يكتب اتفاقا ولما تفش تسجل تسبب. نسأل الله أن يوفقنا للاستغفار دوما. قلنا كلمة كتب هي معناها أوجب وهرب وحظ، هذه معناها في الحديث إن الله كتب، يعني معناها إن الله فرض علينا، إن الله أوجب علينا، إن الله حظنا، يعني ما نقولش كتب يعني ربي يكتب حاشا لله، إن الله كتب يعني إن الله فرض علينا، إن الله كتب. مثال ليس بحديث ولا رواية أقولها لنفهم، إن الله كتب علينا 5 صلوات في اليوم، معناها ربي أو أمرنا وفرض علينا 5 صلوات في النهار، هذه معناها بارك الله في كتب عليه الصلاة آية قرآنية سورة البقرة. نعم، هنا الإحسان، الإحسان هنا في هذا الحديث هو ضد الإساءة، وهو كل ما يستحسنه وأحسنه الشرع، لهذا قلنا الإحسان. تفضل تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وتكلمنا قلنا الإحسان وهو ضد الإساءة، والإحسان هو قسمان، إحسان في حق الدين وفي حق الشرع وهو عبادة لله عز وجل، وقلنا هو أن تعبد الله كأنك تراه، ويقول في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان ومن الإحسان وكذا، فتكلمنا على هذا الحديث وقلنا النوع الثاني من الإحسان وهو الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الخلق وهو كل ما خلقه الله عز وجل من إنس ومن جن، نعم الإحسان الجن موجود، من إنس ومن جن ومن بهيمة، من الإحسان إلى الإنس، مثل الإنسان هو العفو عليهم وإكرامهم وعدم أذيتهم وكذا وكذا وكذا، ومن الإحسان إلى الجن لعدم يقول الشيخ أسرار يخفف علينا، ومن الإحسان إلى الجن مثال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال لا تستجمروا، يعني ما أنسوش أكرمكم الله بالروح وبالعظام، لماذا؟ لأنهم طعام إخواننا من الجن، هذا في نبيل الحسن للجن وما نبيهمش، أكرمكم الله في عدو واحد رحل الشعبة ليهز العظم ويهز الروح، يهز الريشة يهز مطرة يهز حجرة يستنجبيه العظم والروح ما يستنجى شيء، لأنه طعام إخواننا الجن وراح نأجيهم، يعني أنا ضد الإحسان. وكذلك أكرمكم الله الإنسان لما يدخل المحاضر لازم يسلم حتى لا يؤذيهم، يعني بدون مباشرة أو كذا أو كذا، عيدين فيتسلطوا. كذلك الماء الساخن وخلطهم دون بدل العجين سواء أبعد من الشيء اللي يعرف الدار تغسل في الماء عندما يغلي تيجي تسكب يقول بسم الله برد. بسم الله لا يضر مع الله شيء، بسم الله كوب الماء سخن في الرجل على راحه كلمة في المنبر يقول خوني بيت مهوي من البيت مغلي من البيت، احنا خوتين الأمور هذه. أسأل الله السلامة، أسأل الله السلامة والعافية. كذلك الإحسان في حق الكافر، حين الكافر يا إخواني ما يجوزنيش نظلمه، بل الواجب علينا شرعا أن نتصدق معاه، نعم نتصدق معاه، هذا يكون غير محارب، المحارب لا علاقة له به، يحاربني يحارب وفيه هدر مرة، أما اللي يرى الكافر أنه مستأمن والله بالمين والله بينات بينات معاهدة بينا وبين الدولة يوم القيامة يجوزنيش نديره بالعكس، هذا يتحبب له مش يتحبب لي على أني أحبه لي وأعتقد به كافر، بل لعله يرجع الى الدين، لعله يستغفر الله، لعله يدخل في الاسلام، لعله لا يظهر لنا جرمه ولا يؤذينا، الاقل على الاقل يكون يدش لما لدينا عنه يسحب اليه الكلام، لعله مسلم لا اسلم، هذا راه حمر خير من الحمر يعني في البدايه حمر يعني فما يدرك بالاسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، يعني فإذا قتلتم هنا فإذا ليست واجبة، يعني مش لازم تقتل مش لازم، إذا الحق قتل فأحسنوا القتلة. هنا بعض العلماء قالوا هذا هو معنى عام وليس خاص، قالوا المعنى العام يدخل فيه كل القتل حتى الإنس، يعني إنسان دار جريمة وريحه كتب احسن قتلتها، لانه في شرعنا كاين الناس نقتلهم، نقتلهم في شرعنا نقتلهم قاتل او سيد الجاني او كذا او كذا، تكلمنا منهم بعضهم قال عام وبعضهم قال لا لانه يتبعه، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا وعطف على ما قبلها واذا ذبح، يعني اذا ذبح فاحسنوا، فاحسنوا الذبح. الذبح قيل هي الفعل او هيئه اهدار الدم، هيئه اهدار الدم، وقيل هي هيئه قطع الودجين، الودجين يجعلوا، قيل هي هيئه الذبح بصفه عامه، قيل هي الذبح هيئه اراقه الدم. لماذا هيئه اقراق الدم؟ لان احنا عندنا الناس يرمي صالحا يعني صالحا، اما الذبح ايش خالص جرب الكتري ولا الطائر يجوز بسم الله الله ريحته ويجوز يذبحها او يكون مباشره كل شيء سمى عليها وكثير عليها خلاص يمكن ذلك نفس ويكونها صوت نفسيه على الذبح. اما الذبح هذا اهدار الدم بسم الله ولا تكثر على البطاطا طيحه ما يجي يجيبها ليش خلاص يجوز يكون هذا الذبح. الذبح معروف قطع الودج. قيل فاحسن الذبح، قيل احسان الذبح فيه بطريقة وبكيفية وبأداة، بطريقة يعني ما يحسنش من الزهاء يعطسها ويكسرها وممكن يديوها الكورة بين صبت شيء كيف الله المستعان كان يضربها للراس الدخل بالبيت لها قلب الدين سهلة، وكذلك كيف يحكمها كيف نقول بالدرجة يكسبها يعذبها كان بعد ما يحدث هذا سبحان الله. وكذلك قيل الآلة، يعني الآلة توجد حالة في عكس فرص بها، فهذه كلها من طريقة إحسان الذبح. وكذلك فأحسنوا القتل، قلنا فيشمل من يستحق القتل، يشمل من يستحق القتل، وكلها أمرنا الله عز وجل، أمرنا بالإحسان قبل هذا الأمر في القتل والذبح، فقال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه بصفة عامة، يعني لما تكلمنا قلنا عن الإنس وعن الجن وعن الكافر عن الصغير عن الكبير عن البهيمة عن كذا، وقال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال على كل شيء، قلنا فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول إحسان في كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حاجة بسيطة جدا هي القتل أو الذبح، يعني الإحسان رأى في كل شيء إخواني، احنا تكلمنا عن الإنس وعن الجن وكذا، قال عن البهائم وليحد شفر، ثم قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وليحد أحدكم شفرته، يعني الأداء التي تذبح وتذبح مش القتل أو تذبح، فالقتل يعني الإنسان يسرع في القتل ونسرع في الذبح حتى لا يتعذب ويتألم المقتول سواء كان في حق الإنس أو في حق البهيمة، لأن فليحد شفرته يعني الأداة، نقول في الموس، نقول في الموس الأداة التي يذبح بها تكون ماضية إخواني في الله حتى تريح الذبيحة حتى تقطع لها مباشرة فيسيل دمها فتموت هنا. طيب شفرته هي كل أداة حادة أو مسننة، يعني حاجة ماضية بالذات ليذبح بها، فقيل يجوز ذبح الدجاج بالزجاج ولا حرج، يعني يقول هالشيخ هذا يقول يجوز ذبح الدجاج بالزجاج ولا حرج، يعني حاجة ماضية كلها ماضية حجرة ماضية، يعني حاجة كيف تذبحها قطع الريح قطع الوقع اذبح بها، الزجاجة قدامك ماضية اذبح بها، الزجاجة تاع شراب الزجاجة من اللي تذبحها عشيها أخونا جاز هذيك ما عندك عقاية فشيخنا هذا أعطينا بيد الحلقة بك الله فيك. فليحد أحدكم شفرته، فليحد أحدكم شفرته، قلنا هذه كل أداة تذبح يذبح بهذه الشفرة، يعني موس وسموجيات الكيتون هاللقمة الدجاجة الماضية السفرية الماضية أي حاجة ماضية قطع الريشة هذه تذبح بها إخواني كده أكيد تكون مش محرمة، فجيب تقولين قرعة عناديد عياذا بالله ولا قرعة حمد ولا أرض زجاج كان في حاجة ولا تجيبين مذبح فيها، أنا يعني أنا حاجة طاهرة. وليرح ذبيحته، يرح ذبيحته قال أن يسوقها إلى موضع الذبح سوقا رفيقا، يعني مش من اللي تجي يحطها يكسرها يعكرها يقلبها حتى تذبحها معجوة تكسرها بشوي، إن الناس هذا يكسر فيها يكسر ويجي، هذا لا، هذا مش من إحسان الذبح، يعني تكرمها وتديها ولو للمكان تكرمها. وأن يضطجعها على حق شقيها، هذه بعضهم قال سنة بعضهم قال واجبة، يعني ما قال حسب وثم قال حق الإبل، لأن الإبل فيها طريقة خاصة لنحرها. قيل ووضع رجليها على صفيحتيها أو على جانبيها. وقيل صفة الذبح، هذه راح نقولها منقولها السيد استعد قبل ولا تشخص أي فيها كلام، يعني ما قدر ما قبلوش ما قبلوش من الفرق ما بالك نقولها خاوتنا نقول لك شيخ هذا وشرب، يعني احنا العرفة تاعنا ان نسميه الله عز وجل ونذبح، يعني الانسان في الخلاء وطحت المعجه راح تموت، او مش شرط يحكم البقرة ديال الشناط اللي حاول تدورها لازم نقبلها بسم الله الاكبر يحكمها، من الافضل ان نقبلها اذا ما قبلتهاش ذبيحه وحلال وما فيهاش مشكل مره ان شاء الله عز وجل. هذا لك شيخنا ويعطينا طرف منها ونقول شلال هذا كلام. كذلك المرأة يجوز المرأة تذبح، بل قال أهل العلم الرجل القوشي يجوز الرجل القوشي استغفر الله يتوب إليه، الرجل يطار يزلق لك الولي يحلم اليسرى، قالوا كنت تلقى المرأة وصحها تذبح المرأة تذبح بيد هذه المرأة ما تذكرش إلى في دورها. نعم إذا كانت عندنا صحابيات يجي صحابيات كان بني أبوهم شيخ نسيت الصحابيات تكون بنات كان مويه بالكوش يقول تبرم لكن تعود المرأة الله يبقى القادر الشهر تتلح من بحاجة المرأة الأرملة هذه ولا الأرض مطلقة ولا هذه ما عندهاش الشيوخة ما عندهاش ثلاث سنين حتى يجي لها رجال الدور تتبع حاجات كلها لربي. وكان هذه قاعدة نحن بها الحكاة واسمه قالوا يجوز ذبح الزوجة، هذه مفهومة كان قالت يجوز ذبح الزوجة، أنا أعتقد أن الزوجة يجوز ذبح الشروط، وكيف أقول لك أن يجوز ذبح الزوجة تعجب موسى طعام، نسأل الله سلامة العافية، هذه ابتسامة نختم بها ما وفقنا الله عز وجل.